هنا تفضل. قال رحمه الله تعالى: القول الثاني يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام، دون الإطعام، وهذا هو الراجع، لأن غاية أمرهما أنهما كالمريض والمسافر. وأما سكوت ابن عباس رضي الله عنهما عن القضاء فلأنه معلوم. وأما حديث إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع فالمراد بذلك وجوب أدائه، لكن عليهما القضاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقول المصنف رحمه الله تعالى أنه يلزمهما القضاء دون الإطعام، ويعارض ما ثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، وهما صحابيان ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة، أنه يجب على المرضع والحامل إن أفطرتا أن تطعم عن كل يوم المسكين، وليس عليهما قضاء. وأما قوله رحمه الله بأن ابن عباس سكت عن القضاء فإنه معلوم، فنقول ظاهر اللفظ أثر ابن عباس أنه قال ولا يقضيان، فصرح بعدم القضاء، فابن عباس لم يسكت عن القضاء إنما صرح أنهما لا يقضيان. وكذلك في أثر ابن عمر أيضا ولفظ رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر التي أخرجها عبد الرزاق في مصنفه أنه قال الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم ولا قضاء عليها، فصرح إذن ابن عمر بعدم القضاء. فالذي يظهر أن قول ابن عمر وابن عباس هو المتعين، أن الحامل والمرضع يجب عليهما الإطعام دون القضاء. نعم، دون القضاء. أما حديث إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، نعم، فهموا كما قال الشيخ أنه المراد بذلك وجوب أدائه، أن المراد بذلك أن الله وضع عنهما الوجوب، ولا يجب عليهما الصيام، ولكن هذا ليس فيه الكلام عن الإطعام أو القضاء. نعم، ولكن أثر ابن عباس وابن عمر هما الحجة في هذا الباب. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: توقيت نية الصيام لرمضان. يجب تعيين نية الصيام في ليلة أول رمضان قبل الفجر ولو بدقيقة واحدة، لحديث عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. واختلفوا هل يجب أن ينوي لكل يوم أم تكفيه نية واحدة لكل شهر. والراجح أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية، ولأن الأصل عدم القطع للنية. وبناء على هذا القول، لو أن رجلا نام في رمضان بعد العصر ولم يفق إلا من الغد بعد الفجر، فعلى الراجح يصح صومه لأن النية الأولى كافية. نعم، حديث من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، هذا الحديث قد جاء من حديث حفصة رضي الله عنها، واختلف عليها بين الوقف والرفع. قد بينت هذا في تخريجي على كتاب السنة للمروزي محمد ابن نصر رحمه الله تعالى، فقد جاء هذا الحديث أخرجه كما ذكرت المروزي في السنة، وكذلك أبو داود في سننه، والنسائي والترمذي عن حفصة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أو كان مدار الحديث على الزهري، فاختلف على الزهري فيه بين الوقف والرفع، فرواه عن الزهري مرفوعا كل أو جاء من طريق يحيى ابن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر هو ابن حزم عن نعم الطريقة الأولى التي أشرنا إليها والتي أخرجها الترمذي وأبو داود والنسائي، ولكن المروزي لم يخرجه مسندا إنما علقه عن حفصة مرفوعا. هذه الطريق جاء من طريق يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر وابن حزم عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عبد الله بن عمر الصحابي عن حفصة مرفوعا. ويحيى ابن أيوب هو كما قال الحافظ في التقريب صدوق ربما أخطأ. عبد الله بن أبي بكر هو ابن محمد ابن عمرو ابن حزم المعروف، وهو يعني ثقة بلا شك، وقد تابع عبد الله بن أبي بكر على الرفع ابن جريج كما أخرجه النسائي، ولكن ابن جريج رواه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعا، ولكن ثقات أصحاب الزهري نحو يونس ابن يزيد الأيلي وسفيان بن عيينة ومعمر وعبيد الله كلهم رواه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن حفصة موقوفا عليها ولم يرفعوا. ولذلك رجح الوقف كل من البخاري والترمذي وأبو حاتم وأبو داود والنسائي كلهم رجحوا الوقف في هذا الحديث على حفصة. وأما الدارقطني فكأنه مال إلى الرفع وقال إن عبد الله ابن أبي بكر وابن عمرو ابن حزم من الرفعاء، أي الذين يؤخذ برفعهم في الحديث، والذي يعني يظهر أن الأغلب على الوقف، وسواء كان موقوفا أو كان مرفوعا فإن هذا له حكم الرفع، أو يقال إنه قول أيضا صحابي ولا يعلم له مخالف، والذي يظهر أنه له حكم الرفع وإن كان موقوفا على الحفصة، لأنه في الغالب لا يقال من قبيل الرأي. أن حفصة رجل لم تقل هذا من قبيل الرأي، فأو حتى إن كان موقوفا عليه إسنادا إلا أن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما. نعم. حديث المسند حفصة. ماذا؟ حديث إيش؟ المسند حفصة. مكتوب عندنا عائشة. نعم. مذكور هنا في الأصل عائشة؟ عائشة. هذا خطأ. لعله من الأصل وأنا لم أنتبه إليه. لا حديث حفصة وليس عائشة. هذا حديث حفصة وليس عائشة. هذا خطأ. نعم. حديث حفصة رضي الله عنه. وليس عائشة. الراجح كما ذكرنا والفقه الذي يتعلق بالحديث أن الصائم يجب عليه أن يبيت النية من الليل. يعني ما معنى النية؟ أنه النية هي عزم، أنه يعزم في قلبه على أنه يصوم هذا اليوم الذي هو يبدأ من الفجر عن رمضان، أو أنه من رمضان. وكما قال العلماء إن السحور يعد نية، يعني من قام ليتسحر كي يصوم فهذه تعد نية، وهو بهذا بيت الصيام من الليل. وكما أشار الشيخ اختلف هل تكفي نية واحدة لكل الشهر أم أنه يجب أن ينوي في كل ليلة. الذي يظهر لي والله أعلم أن الأحوط أن ينوي لكل ليلة، هذا الأحوط، الأحوط أن ينوي لكل ليلة. نعم. وما علل به الشيخ بلا شك لا وجه، وأنه إن عزم في أول الشهر أن يصوم الشهر كله هذه النية تجزئ عنه، ولكن يعني الأحوط كما ذكرت أن ينوي لكل ليلة خروجا من الخلاف في هذه المسألة، لأنها محتملة محتملة، وهو يعني تلقائيا ينوي لكل ليلة إذا تصحر في كل ليلة. كما ذكرنا أن السحور يعد نية، يعني هو دون يعني تكلف هو ينوي لكل ليلة بتناول السحور. هذه تعد نية تجزي عنه، وبهذا يكون عمل بهذا الحديث أو بهذا الأثر عن حفصة، وهو أنه بيت النية من الليل. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: حكم صيام من أصيب بالجنون أو الزرماء خلال الصيام. إذا جن إنسان جميع النهار في رمضان فلا يصح صومه ولا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلا للوجوب. أما من أغمي عليه قبل الفجر وأفاق بعد المغرب فلا يصح صومه لأنه ليس بعاقل، لكن يلزمه القضاء لأنه مكلف، وهذا هو قول الجمهور. نعم. يعني أنه من أصابه إغماء أو جنة، يعني فقد عقله ولو جزء من النهار أو لبعض الأيام، فكما قال إن كان هذا قبل الفجر وقد أفاق بعد المغرب فقد مكث اليوم كله هو في هذه الحال مغمى عليه أو مجنون، فهنا هذا يلزمه القضاء لهذا. نعم. بالنسبة نعم بالنسبة للمغمى عليه إذا أفاق، وكذلك المجنون إن صح فإنه في هذه الحال يلزمه القضاء لأنه مكلف، ولكن هو إيش لا يصح صومه. بالنسبة للمجنون ذكر أنه لا يصح صومه ولا يلزمه القضاء معه لأنه ليس أهل للوجوب، وأما المغمى عليه فإنه لا يصح صومه ولكنه يلزمه القضاء، هذا هو التفصيل. ولكن يقال أيضا في حق المجنون أنه لو افترضنا أنه برئ خلال النهار، يعني كان أصابه فقدان للعقل ثم برئ أو شفي من هذا خلال نهار رمضان، هنا نقول يجب على أن يقضي هذا اليوم، أو يقال إنه يمسك بقية اليوم ويقضي يوم مكانه أيضا. نعم. أما المغمى عليه فكما ذكرنا وكما ذكر الشيخ إنه لا يصح صومه حال الإغماء، أما إذا أفاق من الإغماء فيجب عليه الإمساك أيضا، أن يمسك بقية اليوم. نعم. مع القضاء لأنه لم ينوي هذا اليوم. نعم تفضل. إذا كان أغني عليه قبل الفجر ولم ينوي الصيام. قال رحمه الله تعالى: حكم تعليق نية أو ترددها. مثاله: رجل نام في ليلة الثلاثين من شعبان مبكرا مع احتمال كونها أول ليلة من رمضان، فنوى إن كان غدا رمضان فهو فرضي وإلا فهو أي صيامي عن كفارة واجبة، فعلى المذهب لا يصح لأن النية لا بد فيها من الجزم. نعم، يعني التردد في النية يبطل العمل، وهذا يشبه التردد في نية نافلة من النوافل، يعني يدخل نافلة ومتردد بين أنها من راتبة الظهر أو أنها من راتبة العصر مثلا، أو يدخل الصلاة بنيتين لا تجتمعان. هناك نيات قد تجتمع في الصلاة، نحو أن يصلي راتبة الظهر بنية تحية المسجد، هذه تجزئ عنه، النيتان تجتمعان. أما إذا كانتا لا تجتمعان ولم يجزم بأحدهما لا تصح. كذلك هنا في الصيام، هو شك، يعني يشك في نيته، يقول إن كان غدا رمضان فهو من فرضي أي من صيام الفريضة، وإلا فهو من صيام الكفارة، هذا التردد في النية يبطلها، لا يصح، لا يصح معه الصوم. نعم تفضل. والرواية الثانية عند الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام أن صومه صحيح، ولعل هذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير. نعم ضباعة بنت الزبير. حدي واشترطي أن محدي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. فهذا الرجل تردده مبني على التردد في ثبوت الشهر لا التردد في النية هل يصوم أو لا يصوم. ولهذا لو قال لو كان غدا رمضان فسأصوم وإلا فلا أصوم لا يصح. نعم، يعني كأن الشيخ هنا ذكر القول الثاني ورواية عن الإمام أحمد واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن قول القائل إن كان غدا من رمضان فهو صوم، هو صوم الفريضة، يعني لو نوى به صوم الفريضة إن كان رمضان، إن لم يكن من رمضان فإنه يكون صيام كفارة عني، أنا عليه صيام كفارة وأيضا فريضة، صوم الكفارة فرض أيضا ولكنه بخلاف فرض رمضان. فعلى هذا، على هذه الرواية أن الإمام أحمد هذا لا يعد ترددا في النية، إنه يعد ترددا في ثبوت الشهر، يعني هو لا يجزم بثبوت الشهر، فنوى هذه النية أنه إن كان الشهر ثبت يعني دخل رمضان فنيتي أن أصوم هذا اليوم من رمضان، وإلا فهو كفارة من صيام الكفارة الذي عليه. فعلى هذه الرواية هذا لا يعد ترددا في النية، إنما هو تردد في ثبوت التاريخ أو ثبوت الوقت، ثبوت دخول الشهر. وأما التردد في النية صورته التي أشار إليها الشيخ ولد الخولي أنه يقول لو كان غدا من رمضان فسأصوم وإلا فلا أصوم، هذا هو التردد في النية، لو لم يجزم بنية الصيام هذا الذي لا يصح به الصيام. نعم أكمل. وكذا لو تردد في نيته في ليلة الثلاثين من رمضان لأنه إذا كان غدا رمضان فهو صائم وإلا فهو مفطر فلا يصح أيضا. نعم، على ما ذكرنا في الكلام السابق. نعم. قال رحمه الله تعالى: حكم من نوى الإفطار خلال الصيام. حكمه أنه أفطر كما لو نوى قطع الصلاة، ومعنى هذا أن تنحل نيته ويفسد يومه، لكن لو أعاد نيته على أنه نفل جاز في غير رمضان. نعم. معنى هذا أنه خلال يوم الصيام في رمضان يعزم في قلبه أنه أفطر وإن لم يأكل، يعني مجرد العزم الأكيد أي النية بالإفطار تفسد صومه، وهذا يبين خطورة النية. النية لها قدر في الشريعة، والنية محلها القلب كما قال العلماء، ليست النية باللسان. اللسان دون مواطاة القلب لا قيمة له، لا قيمة للرجل يقول أنا نويت أفطر وهو في قلبه لم يعزم على الفطر. هذا القول يعد لغوا، لا قيمة له إلا أن يفعل، أن يأكل، لو أكل خلاص، لأن الفعل هذا يكفي في إثبات النية. وأما النية بدون فعل فلها حكم في الشرع. رجل نوى والنية كما بينا هي عزم القلب على الفعل، عزم على أنه أفطر في هذا اليوم، نوى هذا بقلبه، فهذا يعد مفطرا وإن لم يأكل وإن لم وطبعا هذا بخلاف الشك والوسواس. أما الشك والوسواس فالوسواس لا عبرة به، لا قيمة له، أنه يوسوس له الشيطان أنه أفطر، هذا الوسواس لا قيمة له ولا عبرة به. نتكلم عن العزم، أنه نوى أي عزم بقلبه، هذا يعد مفطرا وإن لم يأكل. وبهذا القدر كفاية في هذه الليلة، قد أطلنا، ونسأل الله أن يرزقنا الانتفاع بما ذكرناه وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. طيب، أنا أقترح أن نستمر في كتاب الصيام يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة بدلا من درس شرح مسائل الجاهلية، فما رأيكم؟ حتى ننتهي منه قبل رمضان إن شاء الله، لكن البعض قد يعني لا يفضل هذا لأنه قد يصعب عليه حضور الجمعة فيفوته الدرس. من الذي يرى يعني أن لا يكون الدرس في الصيام بعد صلاة الجمعة؟ يعني من الذي يتعارض هذا معه؟ خمسة، والباقي يحضرون الجمعة كلكم؟ طيب، الله المستعان. طب واستثناءهم كل الإخوان الذين يصعب عليهم، يعني إن استطاع الحضور يكون أفضل وأولى حتى نتمكن من الانتهاء، لأن كتاب الصيام كبير وفي مباحث كثيرة نفصل. درس الاثنين كما هو، من نجمع من الجمعة الاثنين، يعني الجمعة نحن نشرح مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فنرجع قليلا حتى ننتهي من مباحث كتاب الصيام قبل رمضان إن شاء الله. الدرس في مسجد صفا والله قريب. ايوه هذا في قبل الجمعة. طيب، صلى الله على محمد وآله وسلم.